الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم يا شيخ، استدنت مبلغا من المال وقد بقي عندي منه 50,000 ريال ولها سنة أو أكثر قليلا، فهل فيها زكاة؟ الجواب: متى ما استدان الإنسان مبلغا من آخر فإن ملكية هذا المبلغ المقترض تنتقل من ملكية المقرض إلى حيازة المقترض، يعني إلى ملكية المقترض، فهذا المال يعتبر مالا لك. فهذه 50,000 يجب عليك زكاتها إذا حال عليها الحول، فتجمع كامل المبلغ عندك وتقسمه على 40، وما يخرج فهو ربع العشر، لأن زكاتها هي زكاة النقدين الذهب والفضة، والواجب في الذهب والفضة ربع العشر. هذا إذا كنت تقصد أنه بقي عليك، بقي معك 50,000 ريال داخلة تحت ملكيتك، ولكن سبب امتلاكك لها هو القرض، فحينئذ هذا مالك فالواجب عليك تزكيته. وأما إذا كان سؤالك تقصد هل صاحب الدين يزكي الدين الذي بقي له في ذمتي أم لا؟